بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قول الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة، لا تعظمون الله حق عظمته. وهذا مروي عن جمع من السلف، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك، وقال ابن عباس أيضا: لا تعظمون الله حق عظمته، أي لا تخافون من بأسه ونقمته، أي لا تخافون من بأسه ونقمته. وقد خلقكم أطوارا، قيل معناه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وهذا أيضا مروي عن ابن عباس وعكرمة وقتادة ويحيى بن الرافع والسدي وابن زيد فيما قال ذلك أبو جعفر بن جرير الطبري والحافظ بن كثير رحمهم الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن آخذ من أخي زكاة أسدد بها ما اقترضته من البنك؟ المدين الغارم يأخذ الزكاة، فلا مانع من أن يأخذ من زكاة أخيه إذا لم يكن شريكا له في ماله، فزكاة الأخ تدفع لأخيه إذا كان من أهل الزكاة، والغارم المدين من أهلها. لكن الشيخ، إذا كان الغارم قادر على أن يسدد هو بنفسه والغرم ليس حالا وإنما مؤجل على سنوات طويلة، القادر هذا ليس بغارم، القادر في حكم الغني، فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. المقصود الغارم الذي لا يستطيع السداد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: حكم البيع في ساحة المسجد، إذ نجد بعض الناس يفترشون داخل المسجد ربما خارجه فيبيعون فيها، خصوصا من يبيعون المساويك ونحو ذلك. البيع في المسجد لا يجوز، لا يجوز إذا كان داخل المسجد، فإذا كان داخله كان حكمه المنع والتحريم، وإذا كان خارج سور المسجد ولو كان في الساحات المعدة لخدمات المسجد كالمواقف وغيرها، أو يعني مبلطة قريبة من المسجد ليضع فيها الناس أحذيتهم وما أشبه ذلك، هذه لا تكون داخل المسجد، فالبيع فيها جائز. نعم، أحسن الله إليكم. يقول سائل: كنت قادما من السفر بين مدينتين هما تبوك ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك دخلت مسجدا على الطريق وهم يصلون العشاء قصرا وأنا لم أصلي المغرب بعد، فصليت معهم بنية المغرب وأتيت بركعة ثالثة بعد سلامهم، ثم صليت العشاء ركعتين مع جماعة أخرى. سؤالي: هل فعلي هذا صحيح؟ وما الواجب في مثل هذه الحال؟ اختلف خلاف النية بين الإمام والمأموم في مثل هذا، في من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر أو العكس، أو المغرب خلف من يصلي العشاء كما في سورة السؤال، محل خلاف بين أهل العلم، لكن المرجح جوازه. وفي الصورة التي ذكرها أنهم يصلون العشاء ركعتين، فلما سلموا قام وأتى بركعة ثالثة إتماما لصلاة المغرب التي هي ثلاث ركعات، ففعله صحيح، هذه صلاة المغرب بالنسبة له. ثم وجد جماعة يصلون العشاء ركعتين فصلى معهم العشاء بالنسبة له ولهم، فعله كله صحيح إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل الريح التي تخرج من الإنسان طاهرة أم نجسة؟ عامة أهل العلم وجماهيرهم، بل نقل عليه الإجماع أنها طاهرة. البخاري عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه قد يدجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهو ينفتل من صلاته لأنها بطلت إذا سمع الصوت أو وجد الريح، ولا يلزمه بعد ذلك غسل ثيابه منها لأنها طاهرة. فالريح حدث ينقض الوضوء بالإجماع، لكنها لا تؤثر على البدن ولا الثوب لأنها طاهرة، ولا يلزم أن يكون كل من أن يكون الناقض للوضوء نجسا. فنقل الإجماع على طهارة الريح، وإن ذكر أو عرف عن بعض طوائف البدع أنهم يرون نجاستها، ولذلك يقلعون سراويلهم إذا أرادوا الصلاة، فهذا القول لا حظ له من النظر، بل هو مخالف لإجماع أهل العلم، والله أعلم. هل يلزم منها الاستنجاء؟ لا يلزم، لا يلزم من الريح الاستنجاء، لأنه لا أثر لها على المخرج، تجب إزالته. وجاء في حديث منكر، ضعيف جدا بل منكر: من استنجى من الريح فليس منا. وعلى كل حال لا يلزم الاستنجاء منها، والحديث يبقى ضعيفا. نعم. سائل يسأل يقول: هل بالإمكان أن توضحوا لي كيفية الصلاة قبل الظهر أربعا وبعدها أربعة؟ الأصل في النوافل أنها من ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، هذا الأصل. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، يفهم منه أن صلاة النهار لا مانع أن تصلى بأكثر من ركعتين. فالأصل أن تصلى الأربع قبل الظهر بسلامين، والأربع بعدها بسلامين، لكن لو صلىها بسلام واحد فمفهوم الحديث أنه لا مانع من ذلك. وقد جاء في بعض الحديث ما يدل على جمع الأربع بسلام واحد. وجاء في رواية عند النسائي: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولكن زيادة النهار شاذة، تبقى صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار يجوز أن تصلى بأكثر من ركعتين على أن تقطع على شفع، فتصلى الأربع بسلام واحد لا مانع من ذلك، ولكن الأصل أن تصلى ركعتين ركعتين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا أن زوجته حملت، وبعد إكمالها 9 أشهر توفيت الطفلة في بطنها، فتم عمل طلق صناعي واستخراج الطفلة، ثم بعد ذلك سميناها وغسلناها وكفناها، ثم صلينا عليها عند المقبرة، وبعد ذلك دفناها. سؤالي: هل هذا الفعل والعمل صحيح؟ وهل يجب علينا ذبح العقيقة وإقامة مناسبة؟ هل يوجد علينا مخالفات في هذا؟ إذا أكمل الطفل المدة المذكورة بالسؤال قد نفخت فيه الروح وثبتت فيه الأحكام المتعلقة به، فيغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا كله على سبيل الوجوب بل من فروض الكفايات. وعملهم حينما غسلوها وكفنوها وصلوا عليها كله صحيح، ودفنوها كل ذلك من الواجبات، لأنها إنسان نفخت فيه الروح فثبتت أحكامه. وأما بالنسبة للعقيقة، قلوا هل يجب علينا ذبح العقيقة؟ الأصل في العقيقة أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، حتى في المولود الحي. لا يجب عليهم ذبح العقيقة، وإن ذبحوها باعتبار شكر المنعم على هذه النعمة، وإن لم تكمل هذه النعمة إلا أنهم ثبت لهم أجرها. فبعض أهل العلم يرى أنه في مثل هذه الصورة يستحب أن تذبح، وإن لم تذبح فلا شيء في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: أمي لديها كي، أو بالأحرى كية في قدمها، ولا تستطيع غسل قدمها بالماء عند الوضوء، فماذا تفعل؟ إذا وجد جرح مثل هذا الكي والماء يؤثر عليه، إما بزيادة في مرضه أو تأخر في برئه، فإنه لا يلزم الغسل حينئذ. وحينئذ إن أمكن المسح دون الغسل تعين، وإن لم يمكن ولف عليه لفافة خرقة نحوها فيمسح على هذه اللفافة ويكفي. فإذا أصاب العبد جرح مثل ما في السؤال من أثر الكي في عضو من أعضاء الوضوء هو القدم كما في السؤال، فإن كان الماء يؤثر على هذا الجرح إما بزيادة فيه أو في تأخر برئه، فإنه يعدل حينئذ إلى إن أمكن المسح ولا يؤثر تعين، وإلا فالتيمم حينئذ، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي، أو بالأحرى هذه سائلة ربما تقول: هل يجوز لي أن أصوم التطوع سرا دون علم أمي، لأنها ترفض ذلك بسبب أن عندي فقر دم؟ هذه السائلة الحريصة على الصيام جزاها الله خيرا على ذلك، ولا شك أن هذا يدل على وجود الخير عندها، ولكن عارض هذا الصيام الذي هو نفل صوم تطوع عارضه رفض الأم المبني على مصلحة البنت التي هي مصابة بفقر الدم، وإذا كان الصيام يضرها فلا يجوز لها أن تصوم. وإذا اجتمع مع هذا الضرر منع الأم تأكد عليها الامتناع، ولكن إذا ثبت في الطب أن هذا لا يضرها مع فقر الدم وأرادت أن تبرأ أمها بأن تصوم سرا، فهذا لا شك أنه عمل طيب وموازنة وتوخي للمصلحة في الأمرين، في بر أمها وفي صيامها للتطوع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول إن أخته معلمة في حلقة تحفيظ للقرآن، وإنها تستلم راتبا من جمعية التحفيظ، وهذا الراتب أصله من الصدقات، فهل يجوز لها أخذه علما بأنها من آل البيت، بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ آل البيت آل محمد عليه الصلاة والسلام لا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة شيئا، لأنها أوساخ الناس، وبعضهم يتسامح في الصدقة النفل، لكن الأصل أن آل البيت يتعففون عن مثل هذه الأوساخ. ولكن الذي تأخذه هذه المعلمة من الجمعية ليس من باب الصدقة، وإنما هو من باب الأجرة على تعليمها القرآن، وإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فلا مانع من أن تأخذ راتبها المخصص لها من قبل الجمعية، وإن كان أصله صدقة، والله أعلم. وإذا كانت الصدقة التي لم تكن مباشرة أكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، تصدق على بريرة بلحم فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. سائلة تقول إن زوجها دائما يقول علي الحرام، وهو لا يقصد الظهار. سؤالي، هل يعد قوله لغوا أم تلزمه الكفارة في كل مرة يقول هذا الكلام؟ تحريم الحلال، تحريم الحلال، وفي السؤال يقول علي الحرام، وهو في الغالب يقوله الزوج ويقصد بذلك زوجته، هذا في الغالب. لكن إذا لم يقصد الظهار فليس بظهار، وإذا لم يقصد الطلاق فليس بطلاق، فلم يبقى حينئذ إلا اليمين. وإذا حرم المسلم ما أحل الله له، كما جاء في صدر سورة التحريم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فخروجه من هذا التحريم بكفارة اليمين. ولذا جاء في السورة نفسها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وإن قصد الظهار فهو ظهار، وإن قصد الطلاق فهو طلاق، وإذا لم يقصد شيئا فهو يمين، يكفر بكفارة اليمين. والمسألة خلافية بين هذا العلم بين أهل العلم، ذكر القرطبي رحمه الله فيها 18 قولا، ولكن المرجح ما ذكرناه لدلالة السورة، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، رواية تحريم الجارية، وفي رواية تحريم العسل. نعم. ثم قيل له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على أن تحريم الحلال يخرج منه بكفارة اليمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أقرأ أذكار الصباح بعد الساعة 12 من منتصف الليل، وما هو وقت قراءة أذكار الصباح والمساء؟ الصباح يبدأ من طلوع الفجر، ولذلك أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر، وإن كان أداؤها بعد الصلاة وقبل طلوع الشمس، لأنه قرن الذكر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ولذا أذكار المساء تبدأ أفضل أوقاتها من بعد صلاة العصر. وبهذا يكون ذكر الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهذا هو أفضل الأوقات للأذكار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلم الطيب وابن القيم في الوابل الصيب وغيرهما من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما نسمع وبما نقول. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الفضيل وفقه الله ما تفضل به من إجابات. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى